الناس جميعا أهديها للتائب أرجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد من ولد آدم وزوجه حواء، وسيد كل والد وولد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل ألا يولي علينا ظالما ولا فاسدا ولا مجرما. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا أرضاك فينا، اللهم ولي علينا أرضاك فينا. اللهم ولي علينا من يقودنا بالقرآن وينقاد إلى القرآن، ويحل فينا الحلال ويحرم فينا الحرام، ويحكم فينا بشريعتك برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم من أحرق السويس اللهم أحرق قلبه وأحرقه في نار جهنم، وأرنا فيه آية وافضحه وزلزله ودمره برحمتك بنا يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، وهذه الليلة المباركة لن أتكلم فيها عن انتخابات الرئاسة، لن أتكلم فيها عن لجنة الانتخابات الرئاسية، ولا عن المترشحين، ولا عن المجلس الأعلى العسكري، ولا عن مجلس الشعب، ولا عن مجلس الشورى، بل سأتكلم عن من هو فوق الجميع وأفضل من الجميع وأعظم من الجميع وقاهر للجميع وغالب للجميع. الحلقة بعنوان هل تعرفون الله؟ هل تعرفون الله؟ أحبتي في الله، إن أجمل ما في الوجود أن نعرف الله، وأن نجتهد في طاعة الله، ولله ضر القائل، وهل طابت الدنيا إلا بذكره، وهل طابت الآخرة إلا بعفوه، وهل طابت الجنة إلا برؤيته. إن أفضل ما في الوجود أن تعرف الرب الودود. قال ابن قيم الجوزية: عجبت لمن عرف الله ولم يحبه، وعجبت لمن عرف مقدار الربح في معاملته ثم لم يعبده، وعجبت لمن عرف مقدار الخسارة في البعد عنه ثم هو يعصيه. هل طابت الدنيا إلا بذكره؟ إن أحلى ما في الوجود أن نعرف الله. من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ وإن أطيب ما في الآخرة عفو ربنا، اللهم اعف عنا يا رب. وإن أطيب ما في الجنة رؤية الله عز وجل. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة مشرقة متهللة فرحة مبيضة مرتاحة مشرقة تجري فيها نظرة النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عندما نرجع بعد رؤية وجه ربنا عز وجل في الجنة، يرجع الواحد منا إلى قصره فتقول له زوجه من الحور: لقد ازددت بهاء وجمالا ونضرة وقسامة ووسامة وحلاوة يا ولي الله. فيقول: وكيف لا يحصل لي ذلك وقد عدت بعد رؤية وجه رب العالمين. أحبتي في الله، هل تعرفون الله عز وجل؟ إن أول فريضة فرضها الله علينا معرفته. معرفة الله فرض، فرض عين على كل إنسان. قال رب العالمين: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري بهذه الآية لباب من صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل أشرف علم وأول علم ينبغي علينا أن نتعلمه جميعا، معرفة ربنا. يجب على كل مسلم أن يعرف من يعبد وأن يعرف كيف يعبد. يجب على كل مسلم أن يعلم من يعبد وأن يعلم كيف يعبد. ومن عرف ربه أحبه وأطاعه وكف عن معصيته. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود: العلم الخشية، على قدر علمك بالله، على قدر تعظيمك لله عز وجل، وعلى قدر إجلالك لربك جل جلاله، وعلى قدر توقيرك لإلهك تبارك وتعالى. من عرف الله أحبه، من عرف الله اجتهد في طاعته ووجد اللذة وهو يعاني ويكابد في الطاعة، من عرف الله كف عن معاصيه، من عرف الله دخل الجنة. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أحبتي في الله، هل تعرفون الله؟ يا مسلم، يا مسلمة، لو سألكم يهودي أو نصراني أو مجوسي أو عابد بقر أو بوذي أو ملحد من هو الله الذي تعبدونه، لو سألك أيها المشاهد ولدك الصغير وقال لك: يا أبي، من هو الله؟ مين ربنا؟ من هو الله؟ بأي جواب ستجيب؟ وبأي رد سترد؟ من هو الله؟ هل تعرفونه؟ لو سألكم سائل: من هو الله؟ بأي جواب ستردون؟ ليس أكمل ولا أجمل من أن نرد بجواب ربنا بنفسه على هذا السؤال. الله جل جلاله أجاب على هذا السؤال: من هو الله؟ قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من هو الله؟ الله واحد أحد، فرض صمد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، لا والد له ولا والدة ولا ولد. الله لا شبيه له، لا نظير له، لا مثيل له، لا كفء له، محدش كفء ربنا، محدش قد ربنا، محدش زي ربنا. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أحد. وهذه من نعم ربنا علينا، من أكبر نعم ربنا علينا إنه واحد أحد، لا اثنين ولا ثلاثة، واحد واحد. هذه نعمة. اسمع إلى هذه الآية من سورة الزمر. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. تخيل لو عبد له سيد واحد، والسيد بيأمره بعدة أوامر: الساعة 7 جيب الفطار يا ابني، الساعة 8 تعمل كذا، الساعة 10 جيب السيارة عشان توصلني، الساعة 11 تعمل كذا. هذا العبد مرتاح، الذي يأمر فيه وينهى سيد واحد. تخيلوا لو عبد له سيدين وكل سيد متخانق مع التاني متشابه.